ولذلك كانوا يقولون بأن أصل كل شر الشيطان، والشيطان لا يؤثر في العبد إلا بالهوى. وقال العلماء بأن الهوى هو مركب الشيطان إلى النفس. الهوى مركب الشيطان إلى إيه؟ إلى النفس. يعني أخطر مدخل يدخل به الشيطان نفسه هو الهوى. فنعوذ بالله تعالى من شرور أهوائنا.